وضده يسمى المكتفي، مكتفي لفظا وخطا مكتفي، وضده فيما ذكرنا المفترق. الناظم رحمه الله في هذا البيت يتحدث عن نوع من انواع علوم الحديث المتعلقه بطبقات الرواه وبالرواه، وذكرنا سابقا ان المنظومه البيقوني رحمه الله على صغر حجمها الا انها اشتملت على انواع متعدده ومختلفه من انواع علوم الحديث، ذكر فيها الانواع المتعلقه بتقسيم الحديث من حيث القبول والرد، انواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع، انواع الحديث باعتبار منتهى الاسناد، انواع الحديث متعلقه بالعلل، الى اخره من الانواع التي ذكرها. من بين الانواع التي ذكرها هي انواع متعلقه بالرواه، وهذا بعض يعني عند المحدثين المعاصرين يفصلونه بعلم خاص يسمى طبقات الرواه او علم الرجال او علم الرواه، فيفصلونه بعلم خاص. الناظم رحمه الله في الدرس الماضي اخذنا المدبج وعرفنا انه نوع من انواع المتعلقه بالرواه. اليوم الناظم رحمه الله يتحدث عن نوعين من انواع علوم الحديث المتعلقه كذلك بالرواه، وهي المتفق والمفترق والمختلف والمختلف. فبدا في البيت الاول قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يتحدث هنا عن النوع المسمى عند المحدثين المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ هو شخصان راويان اتحدا في الاسم وافترقا في الذوات، يعني شخصان لهما نفس الاسم لكنهما ذاتان مختلفتان، بمعنى شخص اسمه محمد بن عبد الله وآخر أيضا اسمه محمد بن عبد الله، هذان الراويان يعني يقال عنهما اتفقا في الاسم ولا لا؟ اتفقا في الاسم لفظا وخطا، يعني في طريقة نطق الاسم وفي طريقة كتابته، هذا يسمى الاتفاق في الاسم. وافترقا في أي شيء؟ افترقا في كونهما شخصين مختلفين، افترقا في الذوات. إذن الاتفاق في الاسم والافتراق في الذوات، هذا يسمى النوع، هذا النوع يسمى المتفق والمفترق. قال الناظم: بمعنى الأسماء المتفقة في اللفظ، يعني في طريقة النطق وفي الخط أيضا، يسمى المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا، إذا اتفق في اللفظ والخط في طريقة كتابة الاسم وفي طريقة النطق به سمي متفق. طيب وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني ضد الاتفاق في الجملة وليس في الكتابة وفي النطق. إذا الافتراق المقصود به في هذا البيت ما هو؟ الافتراق في الذوات وليس في النطق والخط. ظاهر العبارة الآن، ظاهر لو ذهبنا لماذا ندقق معكم؟ لأن ظاهر العبارة أنهما نوعان، كان يبي يقول إذا اتفقت الأسماء في اللفظ والخط فهذا يسمى متفق، فإذا اختلفت الأسماء في اللفظ والخط يسمى، وهذا غير صحيح، هذا غير مراد. لا يوجد من أهل العلم من يرى أنهما نوعان وأن المتفق هو ما اتفق في اللفظ والخط والمفترق هو ما اختلف فيه، لا، هما نوع واحد يسمى المتفق والمفترق. ولهذا مقصود الناظم بقوله متفق لفظا وخطا أي في اتفق الاسمان في طريقة النطق وطريقة الكتابة، وافترق في الجملة عموما في أي شيء في الذوات، هذا يسمى المتفق والمفترق. البيت الآخر قال يسمى المؤتلف والمختلف. قال: مؤتلف متفق الخط فقط. إذا النوع المسمى بالمؤتلف والمختلف هو علم كذلك نوع من أنواع علوم الحديث متعلقة بالرواة، لكن الاتفاق فيه في أي شيء؟ في في الخط في رسم الحرف. والاختلاف في أي شيء إذا؟ في طريقة اللفظ النطق. طيب الاختلاف في النطق مع أن الكتابة واحدة ينشأ عن أي شيء؟ ينشأ عن أحد أمرين، إما اختلاف في النقط في النطق، مثلا كلمة اسم بشير ويسير أو يسير، بشير يسير ويسير، بشير يسير، الفرق في أي شيء؟ الرسم طريقة الخط واحدة، السنة الأولى ثم ثلاث سنات ثم الراء، صح؟ بشير ويسير كلاهما. لكن إذا أو نسير وبشير، هذا بشير ونسير، بشير ونسير، هذا الآن الاختلاف في النقط باختلاف الوضع. إذا وضعنا النقطة فوق السنة الأولى صارت نونا فصارت نسير، إذا وضعت النقطة تحت صارت بسير أو بشير على حسب النقاط. إذا يمكن أن يفرق في طريقة النطق تبعا لاختلاف النقط النقط، أو يكون باختلاف الحركات، مثلا أسيد وأسيد. الآن كلمة أسيد وأسيد كلاهما ترسم وتكتب على نفس النمط، لكن عند النطق يختلف بسبب الاختلاف الحركات. هنا الآن هذا يسمى الأسيد ومسيد يسمى مؤتلف ومختلف. وقال الناظم مؤتلف متفق الخط فقط، يعني إذن المؤتلف والمختلف الاتفاق لطريقة الكتابة الرسم، وضده يعني ضده يختلفان في غير ذلك. في أي شيء؟ في الحركة، في طريقة النطق وفي الثبات، وضده في كل شيء. فخش الغلط، لما قال الناظم رحمه الله فخش الغلط نبه تنبيها، وهو فائدة معرفة هذا النوع. ما الفائدة من معرفة المؤتلف والمختلف؟ الحذر من معرة التصحيف، لأن التصحيف يعني يوجب العار. تصوروا معي خطيب جمعة يصعد على المنبر وصوته جهوري، إن الحمد لله نحمده ونستعين، يا سلام عليك. ثم يجي في حديث يقول لك مثلا عن عبد الله بن عياش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظ، ويبدأ يزبل ويرعد ويرفع بصوته ويخفض ويقول لك عن عبد الله ابن عياش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الواقع من عبد الله بن عباس. ما الذي أوقعه في هذه في هذا العار؟ عدم معرفته بالمؤتلف والمختلف، وعدم إدراكه للنقاط وأين توضع وأين وكيف ينطق الاسم. فإذا فائدة هذا النوع هو أن يدفع عنك معرفة التصحيف. ليش؟ لأن الأسماء لا تقاس، الأسماء لا تقاس، يعني الكلام في العادة يعرف، حتى لو ما عرفتش الكلمة تحديدا تعرفها بما قبلها وبما بعدها. وأنا دائما المثال لعلي ذكرته سابقا، لو قال، لو جاء واحد وقرأ الجملة دخل التلميذ المصل بالميم، كيف تقرأ؟ حتى لو جاءت الجملة كميم هيك كبرى، شو تقرأ؟ الفصل. ما الذي دلك على أن الكلمة هذه مصحفة من المصل إلى من الفصل إلى المصل؟ السياق. لكن لما نقول لك جاء بشير ولا يسير، من تندهن أنت من هو؟ يا بشير يا يسير، صح؟ لهذا السبب عليك أن تعتني بهذا النوع. الكلام هذا وين يشتد؟ يشتد لما تبدأ بعض الأسماء على خلاف المعتاد. يعني لو واحد جاء في بعض الأسامي يجي يقول لك حدثني أبو معاوية محمد ابن، يجي يدير الخاء كبيرة هيك، يدير نقطة كبيرة خازم، أبو معاوية محمد ابن خازم. لو واحد منكم بيقرأ شيء يقول هذه صح ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ حازم، ها؟ حازم. كيف عرفت أنه حازم؟ تصور أن هذا الوحيد اللي يبوس ما خاتم بالخاتم، ولهذا الأسماء لا يدخلها القياس، مش لكون الناس اللي تعرفهم كلهم اسمهم حازم يبقى ضروري محمد والد محمد هذا اسمه حازم، لأن الصواب أنه خاتم بالخاتم. هنا إذا هذا الفن يتأتي مهمته أو أهميته من هذا الباب. صور محقق الآن يجو يكتب في إسناد من الأسانيد أو يحقق في كتاب فيقول أبو معاوية محمد بن حازم يدير حاشية ويقول كان في الأصل خاء بالخاء وهو تصحيح والصواب حازم. ما الذي يوقع في هذا؟ عدم معرفته بهذا النوع. لا، لأنه لو كان في ذهنه أن هناك نوعا اسمه المؤتلف والمختلف وأن فيه أسماء لا بد أن تطبقها وتعرفها وتعرف الفرق بينها لما وقع في ذلك، لما جاز ويحكم عليها بالتصحيح، حتى يرجع إلى كتب المحدثين وجرح التعديل فيجد أنهم سيقولون أنه محمد ابن خازم بالخاء المنقوطة وليس بالحاء المهملة. من هنا يأتي أهمية هذا النوع. طيب، المتفق والمفترق، ما الفائدة من دراسته ومن معرفته؟ نحن قلنا المتفق والمفترق ما هو؟ هما ذاتان لهما نفس الاسم. طيب، إذا فائدته هو التمييز بين الأشخاص. لو اقتربنا الآن، في حد في الموجودين اسمه محمد؟ اللي اسمه محمد يرفع يده. طيب يا شيخ. كويس، ارفع يده فوق. كويس. شو اسمه؟ وين شو اسمه؟ مصطفى. في حد ثاني هو اسمه محمد؟ عبد الرحمن. في حد ثاني؟ كان محمد هو. ها؟ محمد علي. ما هو شاف العزوز نفس الاسم الواحد. طيب، حتى محمد في ذاته هذا يعد متفق ومفترق. يعني الآن عندنا في مثل هذه الجلسة تقريبا 8 أسماءهم محمد. الآن لو واحد طلبنا الآن في الامتحان اللي بديروه كل واحد اكتب لي ورقة اكتب لي اسمه محمد وأعطاني الورقة، واحد منهم خدمية وواحد اختصر، لمن نعطيها المية؟ لو إني ما نعرفش إن فيه 2 أو فيه 4 أو فيه 6 اسمهم محمد، لن أبالي. أول واحد يجي يقول لي شني، يقول له مبارك أنت نجحت حدا 2، وهو ممكن يكون هو اللي واخد 0. فإذا أهمية هذا النوع هي التمييز بين الأشخاص المتفقين في الاسم. يشتد هذا الأمر إذا كان الاثنان في طبقة واحدة، تشتد الحاجة إلى التمييز. يشتد الأمر أشد من كل ذلك إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. لما الآن عندنا راوي، لو افترضنا عندنا راويان كل منهم اسمه مالك بن أنس وكلاهما في طبقة واحدة، وجاء في الإسناد حدثني مالك بن أنس، أيهما الآن؟ هنا الآن لو أنت ما تعرفش أن فيه أكثر من مالك بن أنس ممكن على طول تقول مالك بن أنس الإمام المشهور، الإسناد صحيح. لا، فيه أكثر من مالك بن أنس، وفي أكثر وواحد منهم ثقة وواحد ضعيف، وممكن يكون اللي معك في الإسناد هذا هو الضعيف. لهذا السبب إذا يعتبر بنوع المتفق والمفترق. المتفق والمفترق أنواع، منه ما يتحد في الاسم فقط، منه ما يتحد في الاسم واسم الأب، منه ما يتحد في الاسم واسم الأب واسم الجد. ها؟ يعني يكون عندنا شخصان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهذا الوالد، ويكونوا في يلدوا في الأسانيد وهكذا. هذا الآن يسمى المتفق والمختلف. المؤتلف والمختلف يقسمه كذلك أهل العلم قسمان، قسم لا قاعدة له. شو معناها لا قاعدة له؟ يعني رب يعينك عليك أن تحفظ كل واحد في صورته. يعني مثلا حبان وحيان وجيان، هؤلاء لا قاعدة لهم، لابد كل واحد تعرف هل هذا حبان ولا حبان ولا جيان وهكذا. وأحيانا يكون له قاعدة معينة، فيقال مثلا خازم، كل من اسمه حازم فهو بالحاء إلا أبو معاوية محمد بن خازم فهو بالخاء. فإذا وجدت الآن أي إسناد فيه حازم وانت مغمض عيونك تقراها بيه بالحاء، الا اذا كان المقصود ابو معاويه فتقول محمد ابن خازم، خلاص عرفتها قاعده. مثلا عمار، كل من اسمه عمارة فهو بضم العين أو بكسر العين عمارة، إلا أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا هذا يكون له قاعدة معينة، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. الناظم رحمه الله لما فرغ من المؤتلف والمختلف انتقل إلى نوع آخر وهو المنكر، فقال: والمنكر الفرد به راوي الغداء تعليله لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به راوي الغداء تعليله لا يحمل التفرد. الناظم في هذا النوع يتحدث عن نوع من انواع علوم الحديث يسمى المنكر، والمنكر اسم مفعول من الفعل انكر، والمنكر هو غير المعروف، الشيء الغير معروف يسمى منكرا. لما عرفه الناظم قال: المنكر الفرد. والمنكر الفرد، ما هو الفرد؟ الغريب. ما هو الغريب؟ ايه عرف شاب الفرد ما قيدته بالقاتل او جمع او قصر على روايه، هذا الفرد. طيب الغريب؟ وقل غريب. إذن ما هو الفرد؟ إذن شحاد. لا شحاد مثلا. ما هو الفرد إذن؟ عرفوا لي ما هو الحديث الفرد. من فرد به راو، ما كان فيه إلا طبقات إسناده راو واحد. لما الآن يقول والمنكر الفرد، هذا مش الغريب، هو الغريب. قلنا الفرد هو الغريب. إذن المنكر هو الحديث الذي انفرد به راو واحد. إذن ما الفرق بينك وبين الغريب؟ أحسن، قيد هذا الأمر. قال: والمنكر انفرد به راو غدا، يعني انفرد به راو. هذا الراو ما وصفه؟ تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو الحديث الذي انفرد به راو، وإلى هنا مساوي للغريب. لكن هذا الفرد ما وصفه؟ لا يحتمل تفرده. ما معنى لا يحتمل تفرده؟ يعني لا يقبل منه أن يتفرد بهذا الحديث. من هو الراوي الذي لا يقبل منه التفرد؟ الضعيف، هذا لا يقبل. طيب لو كان ثقة أو نقول صدوقا، هل يقبل تفرده أو لا؟ الأصل أنه يقبل. طيب، لكن التعبير الناظم رحمه الله لما لم يقل والمنكر الفرد به راو غدا ضعيفا مثلا، لما قال لا يحمل التفرد؟ لأن أهل العلم يقولوا الذي لا يتحمل تفرده هو أحد شخصين: إما أنه راوي ضعيف مطلقا، شخص ضعيف الحفظ مثلا، وهذا كما ذكرت أنتم. الأمر الحالة الثانية يكون في الجملة ثقة، لكن في خصوص هذا الحديث لا يقبل منه تفرده. بمعنى لو واحد عندنا إمام مشهور عالم من كبار العلماء، يحرص المحدثون على سماع حديثه، هو عالم إمام ويحرص العلماء على سماع حديثه، وله تلاميذ كثر وتلاميذه مبرزون، ثم جاء واحد من تلاميذه موصوف بخفة الضبط، خفيف الضبط، يعني حديثه ما حكمه؟ خفيف. حسن. تفرد عن هذا الشيخ بحديث دون سائر الثقات من أصحابه، وهذا الحديث أصل من في أصل من أصول الإسلام، هل يقبل منه هذا التفرد؟ لا. هل هذا الراوي موصوف بأنه ضعيف؟ لا. هنا الآن يحكم على هذا الحديث بأنه منكر، هل لضعف الراوي؟ لا، لكن لأنه لا يقبل منه هذا التفرد. إذا أحيانا شخص وإن كان في الجملة ثقة في الجملة لكن أحيانا يتفرد بحديث وتحتف به قرائن تدفع الناقد أو الباحث إلى الحكم أو إلى التوقف في هذا الحديث. إذا توقفنا فيه نحكم عليه بأنه منكر. وزي ما قلنا علم الحديث وعلم عملي نستعمله في حياتنا اليومية. أحيانا يجيك واحد يحدثك بخبر يقول لك ها شنو؟ يقول والله أنا في نفسي شيء. يكذب لا حشان ما يكذبش. بيكيف ما نعرفش نحس أن في الأمر فيه شيء. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. هو بس اللي حكاه وغريبة القصة المفروض أهو آمس عليه. مثلا يجيك واحد يقول لك والله اسمعك شنو؟ يقول لك والله فلان مات. أنا من اللي قال لي؟ قال لي فلان ثقة. غريبة شنو غريب فيه؟ والله أنا أمس كنت مع جاره وما قال ليش. لو كان فلان مات مش يقول لي جاره كنت معه ولد عمه أمس ما قال ليش. فلما يكثر الناس ويجيب هالك خبر واحد بعيد له جاره له قريبه لا ولا لكن ثقة بأي شيء تبدأ تخايف ولا تقولوه تقول فلان الله يحمر وخلاص الدين لا تنزلنا ناعي في الجريدة. ايه لكن انت معاي ان احيانا خبر صحيح تدور في مصدر وتقول بخلاف ما لو جاء واحد ولده قال لك والله الباح الوالد توفى بروح انا قال لك حتى تتوقف فيه ولده لا ولده لا ولده يقول لك والدي البارح توفى لا كلام المسلم ليش نعم المسلم به ولده معاك اي خلق هذا الان يعني يقول يقول لك واحد كيف جيراننا يسمعوش كيف ولد عمه مثلا البارح معاه وما قاليش يقول له انا ولده هذا البارح معاه في المستشفى يكون اذا اللي بنوصله لكم ان في قرائن احيانا توجب التردد والتوقف في روايه الراوي المنفرد من هو هذا الراوي لا شك انها مش هتكون مع الامام الثقه المبرز بيكون في إنسان في الجملة ثقة هذا يطلق على حديثه بأنه منكر ولهذا قال الناظم والمنكر الفرد أو انفرد به راو غدا يعني هذا الراوي صار تعليله لا يحمل لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث شيخ ولا يكون حسن مبين خلاص إذا حكمت عليه بأنه منكر ما هو اللي حصل لغيره إذا حكمت عليه بأنه منكر لكن ممكن إذا تقوى بمجيء من طريق ثانية وكذا خلاص يزول عنا اسم المكان والشيخ الضابط فيه وتعديله لا يحمل التفرد هي هذه نقطة الضابط هو هذا الضابط هو إذا ما هو المنكر هو الحديث الذي تفرد به راوي ما تسكتش ما وصف هذا الراوي لا يتحمل تفرده لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث من هو الراوي الذي لا يتحمل منه أن يتفرد بهذا الحديث رقم واحد إما راوي ضعيف أو راوي خفيف الضبط ويرد مع ترد معنا بعض القرائن التي توجب التوقف في هذه الرواية واضح ثم قال الناظر طيب السؤال الآن المنكر هذا جيد من يقول لنا الفرق بينه وبين الشاذ الشاذ ما خالف ثقه الا طيب والمنكر خالف ثقه طيب خالف ثقه وين هذه وين الجهه عند الناظم ولا عندي اي سامحها لا احنا نقول الناظم ما الفرق بين الشاذ والمنكر عند الناظم؟ المنكر ما قالتش انفرد انفرد والشاذ؟ الشاذ منشور طيب احسنت لكن الشاذ والمنكر كانوا صح فرق العله شيء كيف العله؟ الشاذ انها عله والمنكر؟ المنكر حتكون من انواع العله انواع العله من انواع العله عرفت الفرق الآن بين المنكر والشاذ تجوزا نقول تجوزا تجوزا يقولون الشاذ هو مخالف الثقة من هو أولى منه. قال وما مخالف ثقة فيه الملل، لكن المنكر هل ذكر فيه المخالفة انفرد بشيء، وهذا التفرد لا يتحمل منه سمي منكر. أنا فقط لا أريد أن نخوض في بعض التفاصيل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، لكن خذوها هكذا بس الآن أن المنكر والشاذ هما واحد حتى عند النظر، لكن كما ذكرنا سابقا في لما يذكر الغريب ولما ذكر الفرد خص الغريب بنوع بتعريف والفرد بتعريف، مع أنهما واحد، الغريب أطلقه على الغريب المطلق والفرد أطلقه على الفرد المقيد. هنا كذلك الغريب الشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد، فأطلق الشاذ على نوع المخالفة وأطلق المنكر على نوع التفرد. اللي فهمها ذلك مفهما إن شاء الله يرحمها في المستوى الثاني من علم المصطلح حتى هو شيء. السؤال الآن ما دام المنكر من أنواع العلل، لماذا لم يذكره الناظم من ضمن الأنواع المتعلقة بالعلل لما ذكر المعلم ولما ذكر الشاذ ولما ذكر المضطرب والمغلوب وهكذا؟ الناظم رحمه الله نحن لطالما أنكرنا عليه فصله بين المجتمعات الملل، وعبد الستير شغال معانا أخطأ الناظم وأخطأ الناظم، صح ولا لا؟ طيب اليوم آمن لنا أن نتوب إلى الله عز وجل مما فعلنا وأن نثني على الناظم في حسن ترتيبه، والعبرة إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له في الحسنى أسأل الله أن يأتي لنا في الحسنى، ومن تاب تاب الله عليه. الناظم رحمه الله ختم المنظومة بختام غاية في الحسن، بدأ المنظومة بأفضل الأنواع الصحيح ثم الحسن، وختمها بالأسوأ في الأسوأ، فذكر المنكر وهو الحديث الذي تفرد به راو. ما وصفه؟ لا يتحمل منه تفرده في الجملة، بنقوله إما ضعيف مطلقا أو ضعيف في هذا الحديث بعينه. ثم الذي بعده المتروك، قال متروكه أي الحديث الموصوف أو المسمى بالمتروك. ما هو متروكه؟ ما واحد به انفرد. طيب ما الفرق بينه وبين المنكر؟ ما الفرق بينه وبين الغريب؟ ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ قال متروكه ما واحد به انفرد. إذن المتروك ما هو؟ هو الحديث الذي انفرد به راوي واحد، لكن لم ينتهي بعد التعليق. قال وأجمعه لضعفه فهو كرد. إذن هو الحديث الذي انفرد به راوي، ما وصفه؟ مجمع على ضعفه. طيب متى يجمع الناس على تضعيف الراوي؟ ممكن يكون الضعف هذا ضعفا يسيرا فيجمع الناس على ضعفه، لو كان ضعفه يسيرا في الغالب ستجد من يوثقه، وهذا حال الناس. لو كان شخص ضعفه ضعفا يسيرا ستجد لابد انسان يتساهل معه ف يوثقه، صح؟ يعني الطالب اللي حالته مدعكة تلقى أستاذ حنين نجحة، ما تلقاش صابت في جميع المواد، تلقى مادة اثنين مشروط مع أنه يستاهل السقوط، لكن تلقى من مشي. لكن الطالب اللي منيح صفر خمسة من مية وخمسطاش من مية، هذا يلقى تلقاه يختلفوا فيه واحد بنجحة؟ لا. إذا متى يجمع على ضعف الراوي في الغالب؟ إذا كان إما متهما بالكذب أو فاحش الغلط أو فاسقا في عدالة، يعني متهما في عدالته، ثلاثة أمور هذه. صاحب بدعة حتى صاحب البدعة ما يتفقش على عليه، لأن قد تجد من يوافقه في بدعته أو من يوثقه في حديثه ولا ينظر في بدعته. لكن إذا كان متهما بالكذب أو فاحش الغلط، يعني كثير الخطأ جدا، أو فاسقا يعني مطعونا في عدالته، هذا يجمع على بعض. الآن متى يتهم الراوي بالكذب؟ يقول أهل العلم الراوي يتهم بالكذب لأحد أمرين، انتبهوا معاي، متهم بالكذب وليس كذاب. من هو المتهم بالكذب؟ وهذا من دقة المحدثين. يقول المتهم بالكذب واحد شخص ثبت عليه الكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى كذاب ولا متهم بالكذب؟ يكذب في كلام الناس، هذا يسمى متهم بالكذب ولا يقال عنه كذاب. ليش؟ طيب اللي يكذب في كلام الناس ما يكذبش على النبي؟ ممكن ممكن، لأنه أيهما أسوأ وأيهما أشد؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا ممكن تصل تبلغ بالشخص رقة الدين أن يكذب في حديث الناس، لكن إذا قلت له اكذب على النبي يقول لك لا استغفر الله. صح؟ وهذا يعطينا فائدة وهي دقة المحدثين وإنصافهم، وهو الشيء الغائب في أيامنا هذه. الآن في أيامنا هذه اللي يزعل منك أو تختلف أنت وياه في قضية أو تخالفه في مسألة منهجية أو غير منهجية، ما يوصفكش، ما يقولش والله فلان رجل طيب لكن في كذا، مش فاهم مسألة كذا، راهي يا سلام عليه إلا إذا دخلنا في الموضوع الفلاني فرد بالك منه. لا، ينسف كاملا، يحرق كاملا. وهذا لما جيت تسأله لماذا تفعل ذلك يقول لك هذه طريقة المحدثين، والجرح والتعديل من الدين. الجرح والتعديل من الدين ما عندناش شك فيه، وأصل من الأصول ما عندناش شك فيه، لكن اللي كانوا يستخدموا في الجرح والتعديل لهم أصول أنت لا تجري عليه وأنت لا تسير عليه، وأنت منافي ومناقض تماما للأصول التي كانوا يسيرون عليها. فمن أراد أن يلتزم طريقة أهل العلم عليه أن يلتزم بها كاملا، مش يختار منها ويترك ما شاء ويأخذ ما شاء. هنا الآن إذا الدقة، إحنا الآن في زماننا ما تلقاش إلا حاجة من اثنين، إما إمام الأئمة أو شيطان دجال من الدجاجل. ما فيش والله تعرف وتنكر لا بأس به حسن كذا إلى، هذه مش موجودة في قاموسنا. ولهذا إما رجل إمام الأئمة السنة أو مبتدع خبيث ضال كذا، العبارات القاسية هذه. أما يا الله يا راجل باهي لكن والله أخطأ في المسألة الفلانية مش موجودة في قاموسنا. شيخ القواعد هذه هل في كتاب ميسر؟ في قواعد الجرح والتعديل، وهذه إذا استمريت في هذا المسجد المبارك وخذيت الدورات التي تديها فيها الجرح والتعديل لعله يأتي معنا. وأنا أعرف أن مادة الجرح والتعديل يضرب لها الشباب. بل محدثين أنت. محدثين أما. كيف محدثين؟ أشيل هيك يحدثوا غلط. أيوه محدثين. بس الله ما يهدي. آمين يا رب أجمعين. بس الله يهدينا كذلك. والمتحدث أولهم. ها؟ عند حق الشيء. لا هذه الحاشية تطول بعدين لما يوضحها. إذا يتهم الراوي بالكذب الحالة الأولى إذا كان عرف بالكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال عنه كذاب بل يقال يتهم بالكذب. الصورة الثانية التي يتهم لأجلها بالكذب أن يروي حديثا باطلا ولا يوجد في الإسناد من يتهم به غيره. عندنا حديث يقطع ببطلانه، واحد يجي يقول لك من شاء أن يصوم رمضان فليصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصوم رمضان فليصوم ومن لم يشأ فلا شيء عليها، وعبارة معها. هذا الآن مقطوع بأن الكلام هذا ما يقولاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا صيام رمضان ووجوبه وفرضيته هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعلم أن رمضان فرض. فالآن أنا أقطع أن هذا الحديث باطل الموضوع، طيب تنظر في الإسناد ثقة ثقة ثقة ثقة في فلان اسمه أبو جعفر حسن بن علي. من هو أبو جعفر حسن بن علي؟ لا أعرفه. هو الإكذاب ولا لا؟ كلهم ثقات. منين بيجيني البلاء هذا في هذا الحديث؟ من فلان. طيب هذا الآن هل أعرفه بكذب؟ لا. هل نحكم عليه بأنه كذاب لأجل هذا الحديث؟ لا. نقول نتهم بالكذب لأن هذا الحديث كذب ولا يوجد من يمكن أن يتهم به سواه، فهو إذن يحمل عليه. هذا الراوي إذا ورد في إسناد آخر مباشرة نحكم على هذا الحديث بأنه متروك. متروك. ولهذا قال الناظم متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. الرد هنا مصدر بمعنى المردود أي الموضوع. هنا الآن الكاف لها أحد معنيين، إما أن تكون الكاف زائد فيكون المعنى متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو رد أي مردود. ما معنى مردود؟ طيب الضعيف مردود ولا مش مردود؟ لا مش مردود. الضعيف متوقف فيه لأن الضعيف قابل لأن يتقوى فيصبح حسنا لغيره، لكن هذا لا يتقوى فهو مردود. شو معناها؟ يعني وجوده وعدمه سواء، كأنه مش موجود. لماذا؟ لأن ضعفه شديد جدا. هذا إذا قلنا أن الكاف زائدة. إذا قلنا أن الكاف للتشبيه على بابها فيصير مردود المقصود به الموضوع، فهو تشبيه للمتروك بالحديث الموضوع. هو ليس موضوعا لكنه في منزلة أو قريبا من الموضوع. ما حكم الحديث الموضوع؟ لا يتقوى ولا يقوي ولا عبرة به. كذلك الحديث المتروك ضعيف جدا لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء. السؤال أيهما أسوأ، المتروك أو المنكر؟ المتروك ولا المنكر؟ المتروك. لماذا؟ لأن المنكر تفرد به راوي ضعيف، لكن هذا تفرد به راوي ضعيف جدا فهو أسوأ. تلاحظوا الآن الناظم بدأ ينزل في السوق. آخر نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها هي أسوأها على الإطلاق، بل أصلا بعض أهل العلم ينتقد على المحدثين عدهم للحديث للموضوع من ضمن الحديث. هو يقول لك أنت تقول موضوع كذب وتسمي فيه حديث، فتقول الحديث الموضوع، هل هذا يصح؟ ها؟ حديث عام. يقول أهل العلم نعم يصح أن نسميه حديثا. لماذا؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول يقول أولا تنزلا مع واضعه، يعني جريء مع الواقع. هو قال حديث وقلنا له هي هذا حديث لكن موضوع تحت أقدامنا لأنه ليس حديثا. الأمر الثاني قالوا صورته صورة حديث مروي بإسناد ومتن، فإذا السبب الثاني يقال عنه حديث وليس حديث. لا يقال حديث ونسكت، نقول حديث موضوع لأن صورته صورة الحديث. الآن السبب الثالث وهو الأهم، سموه حديثا حتى يدرس، لأننا لو أخرجناه من ذكر الأحاديث ومن غيره لم نهتم به فلن ندرسه. لكن لما نقول لك في شيء اسمه حديث موضوع ستسأل كيف أعرف هذا الحديث الموضوع؟ ما هو تعريفه؟ ما هو صفته؟ ما حكم الراوي الذي يروي الحديث الموضوع إلى آخره؟ تجنب. أيوة تجنب. الناظم رحمه الله، وهذا طبعا أشر الأنواع وختم به الناظم منظومته، وكما ذكرنا أحسن الناظم في ترتيب الأبيات في ختامها، فختم بالموضوع وقبله وهو أسوأ الأنواع، وقبله المتروك وهو أفضل منه حالا، وقبله المنكر وهو أفضل منه حالا، وهي الأسوأ مرتبة. لما جاء إلى الموضوع قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وصف هذا الحديث بثلاثة أوصاف: كذب ومختلق ومصنوع. في فرق بينها ولا كلها بمعنى واحد؟ ما الفرق؟ كذب تكذب على شخص، والمصنوع والمختلق انت نفسك قلت، يعني انت نفسك اصنعته، يعني والمصنوع اصنعته كويس من شده في اصنعته، والمصنوع اختلق. هي معاني لا شك عند الدقه فيه بعض الفرق، لكن مؤداها ماذا؟ مؤداها انها انه الفاظ افتريت على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لما تعددت الالفاظ تشنيعا لهذا الحديث، يعني وتنفيرا منه؟ يبي يقول لك هذا سقط ونعت وكذا، يعدد الاوصاف حتى تتباعد منه. فوصفه بكونه كذبا، الكذب المختلط المصنوع، ثلاثه اوصاف وهي في الجمله تعني انه حديث مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اصل له موضوع، الا ان لا اصل له يعني ليس له اسناد، هذا معنى. لكن الموضوع ممكن يكون مروي باسناد، والاسناد هذا كذب. الناظم رحمه الله لما ذكر الموضوع قال: الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كذب على ابي بكر، او اختلق على عمر، او صنع حديث ونسب الى علي رضي الله عنهم اجمعين، هل يسمى موضوعا او لا؟ هل الموضوع خاص بالاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن حتى في الموقوفات على الصحابه فيقال هذا حديث موضوع على ابي بكر؟ ظاهر كلام الناظم انه على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وليس كذلك، بل يمكن ان يطلق الموضوع حتى على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الغالب والتنبيه عليه، والا يمكن ان يقال هذا حديث موضوع على فلان من الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. الناظم لما ذكر هذه الالفاظ الثلاثه: الكذب المختلق المصنوع على النبي، قال: فذلك الموضوع، اي هو النوع المسمى عند المحدثين بالموضوع. والموضوع في اللغه اسم مفعول من الفعل وضع، والوضع له معنيان في اللغه: اما بمعنى الملحق اسفل الشيء، اذا وضعت الشيء والقيته على الارض يسمى هذا الشيء موضوعا، وهذا يقول اهل العلم معامله عاملوا به الكاذب على نقيض مقصوده. كيف نقيض مقصوده؟ هو لما كذب هذا الكلام ونسبه الى النبي اراد به ايش؟ أن يرفع من مكانة هذا الكلام، فسميناه له موضوع، يعني معاملة للكاذب بنقيض مقصوده، أراد أن يرفع هذا الكلام فحطبناه إلى أسفل وأسميناه موضوعا. المعنى الثاني من اسم من المعاني كلمة الموضوع في اللغة: الإلصاق. الإلصاق يوضع عليه، أن يلصق به كذبا وبهتانا. فإذا ألصقت كلامك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله، يقال وضعت هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يستأثر في الحديث ينفي منه بعض الكلمات، يحط كلمات يتهرب. طيب. زي مثلا حديث ماء زمزم لما شرب له، في حديث موضوع الباذنجان لما أكل له. الباذنجان لما أكل له. ما هذا شنو علاقة ماء زمزم لما شرب له؟ على نفس الوزن. على نفس الوزن، لكن مش خذي كلمات وحط كلمات، هو قاس عليه. صحيح، هذا حديث موضوع. حتى ولو كانت لفظة واحدة تعمد تغييرها وإبدالها هذا يسمى موضوعا، ويعاقب ويحاسب الواضع على أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش كلها، لكن في كتب موضوعة لها حديث الموضوع. طيب شيخ، احيانا يقولوا عندما الحاق يقول مثل كلمه نسبه النبي صلى الله عليه وسلم يجدونها هي كلام احد الائمه واحد الرواه. كويس، هذا شو سمناه؟ ليس من رواة السند يعني. أحد الأئمة متابعين مثل أربعة. فبعد طول الزمن ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس. الآن هل نجعلهم موضوع للنبي ولل؟ طبعاً نقول هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه كان الكلام لفلان لمالك بن دينار لفلان. هو لم يقصد به الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد به الاستناء. إيه لأنه هو هذه قضية أخرى. هل يسمى موضوعا حتى على سبيل الخطأ؟ يسمى موضوع. الحديث موضوع لكن الرامي هو الضعف يحكم على الحديث لأنه موضوع ولو كان على سبيل الخطأ. هذا متى إذا غلب على طلب الحديث الكلام هذا خطأ. الموضوع كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يقول يعرف بأشياء. أولا بإقرار الواقع. إقرار الواقع. الشخص اللي يكذب يجي بعد فترة يقول لك أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وافتريت عليه هذا الحديث وليس هو حديث. وهذا أرفع المنازل كما يقال الاعتراف سيد الأدلة. الاعتراف سيد الأدلة. الأمر الثاني ما ينزل منزلة الإقرار أو يسمى شبه الإقرار. ما هو؟ ما راوي يسأل عن حديث فيرويه فيقال له ممن سمعته؟ يقول سمعته من فلان. متى سمعته؟ يذكر التاريخ ويقول الشيخ هذا توفي قبل هذا التاريخ بسنوات. هذا كأنه يشهد على نفسه بأنه يكذب لأنه ادعى السماع من راوي في تاريخ لا يمكن أن يسمعه منه فيه. الأمر الثالث قرائن في إما في المتن أو في حال المروي أو الراوي تدل على أن الحديث موضوع. التهويل الكبير، ركاكة الألفاظ، يعني وغيرها من القرائن التي يعني يستدل بها أهل العلم على الواقع مخالف مناقضة للقرآن والسنة المتواترة. والرأي يعني أرجو أن تنتبهوا لكلمة المناقضة وليست مجرد الاختلاف اللي يمكن الجمع بينهما. أمور كثيرة تدفع أحيانا العلماء كما يقال أحيانا بعض الأحاديث يقول ليس عليها نور النبوة. العلماء الذين تشبعوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أو يستطيعون أن يميزوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ غيره. أحيانا بعض الأئمة الكبار لما يذكرنا حديث على أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هو من حديث النبي، هو بكلام الحسن البصري أشبه أو هو بكلام فلان أشبه. ليش؟ لأنهم تشبعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كلام الأئمة فيعرف يميز هذا الكلام. هذا زي الأدباء الآن الأديب اللي يعني ضليع في الأدب لما تذكرنا قطعة نثرية أو كذا يقول لك والله هذا الكاتب يكون في العصر العباسي في العصر كذا في العصر الهجري في العصر ما قبل الإسلام في العصر الحديث. ليش؟ لأن كل زمن له خصائص أدبية يميز بها. فكذلك السنة النبوية والسلف الصالح والعلماء والأئمة على مر العصور يميز كل واحد منهم بأسلوبه وبطريقته. الناظم رحمه الله لما عد هذه الأنواع وانتهى من ذكر الأنواع التي وعد بعدها وذكرها عند أول محاضر المقال وذي من أقسام الحديث عنده، لما فرغ من ذكر هذه الأنواع قال وقد أتت كالجوهر المكنون. وقد أتت أي هذه المنظومة التي كان في الأول يعدنا بذكر هذه الأبيات لما فرغ منها قال قد أتت كالجوهر المكنون. وصف هذه المنظومة بأنها جوهر يعني لؤلؤ الشيء الثمين، ووصف هذا الجوهر بأنه مكنون يعني مخبأ. متى يخبأ الشيء؟ النفيس اللي يحرص عليه. أما لو كان شيئا يعني تقليد مقلدا ولا غير نفيس ونحو ذلك هذا يوضع في أي مكان. لكن لما كان ياقوتة أو درة نفيسة احتاجت إلى أن تخبأ حرصا عليها. هذا الآن هذا الوصف فيه ثناء على المنظومة فيه ثناء ولا دم للمنظومة؟ ثناء ممن؟ من صاحبها ولا من غيره؟ وهل يجوز للشخص أن يمدح يعني شيئا أو متاعا أو شيء خاص به؟ الآن لو فعلها هذه عبد الستير قال لي اليوم ألفت منظومة لطيفة جميلة 34 بيت لن يؤلف لا قبلها ولا بعدها من المنظومة كذا وكذا، شو بتقول على عبد الستير؟ نفخر عجبات الوحدة عجبات الوحدة. ها شو بتقول مازال؟ لقرا لك يقول ايش؟ لقرا. طيب لما دار هذا يقول بتمشوا هذا؟ لا والي ومش كل شيء تؤدي الغرض باي. ليش ما قلتش على عبد الستير حتى وليد ظن انها تؤدي الى الاخر؟ انت ما زلت بنتها؟ يقولوا اهل العلم هو ذكر ذلك ترغيبا، يعني شنو تبيه يقول؟ يقول لك والله هذه منظومه كغيرها ولا داعي لقراءتها ويرمي نفسه. طيب ما لو كانت كذلك لماذا الفتها؟ فاذا هو ترغيبا لطالب العلم في الحرص عليها. وهذا نظير ذلك يقول اهل العلم الضابط هو الامر النفسي الداخلي، وكل ادرى بنفسه. اذا كان ثناؤك على الشيء من باب التحدث بنعمه الله عليك ومن باب حث الناس على ما في هذا الكتاب من خير فهذا لا بأس به، بل هو أمر جيد لأنه يعد من الأمر بالمعروف، تحث الناس وترشدهم على الخير. رأي المنظومة هذه جيدة لطيفة مناسبة ليك احرص عليها، لكن لو فعلت ذلك استعلاء وتبجحا وادعاء لأنك العالم الأوحد الفريد عصرك ووحيد دهرك وإلى آخره فأنت مجزين على هذه النيه. حسن الظن في الناظم رحمه الله أولا، وثانيا الانتشار الواسع لهذه المنظومة، ويعني كما ذكرنا في أول محاضرة أن ما من طالب علم يدرس هذا الفن إلا ودخل وعبر بوابة البيقونية، هذا دال على إخلاصه رحمه الله. فالظاهر أنه إنما قالها حثا لأهل طلبة العلم على الحرص عليه. قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، سمى هذه المنظومة البيقوني. وسبق معنا في أول محاضرة أننا لم نعرف هذه البيقوني نسبة إلى أي شيء، هل هي إلى قرية إلى مدينة إلى قبيلة إلى حرفة إلى غير ذلك، وبعضهم يقول أنها نسبة إلى قرية من قرى أذربيجان كما سبق معنا، والتحدي ما زال قائم. في تحدي بيننا ولا لا؟ التحدي ما زال قائما ولم ينتهي ولم ينتهي ولم هذه لم زمخ شريعة. يعني أنا قابل بقبول الإعلان عن معرفة ترجمة البيقوني أو سنة وفاته متى ما جاء بها أي واحد، وأنا عند عهدي وعدتكم بهدية مجزية لمن يأتي بسنة وفاة البيقوني أو معلومات دقيقة عن ترجمته، لأنه في الواقع لا يعرف من هو. لما ختم المنظومة قال فوق الثلاثين بأربع أدب أبياتها. إذا فوق الثلاثين بأربع يعني إذا جاءت أبياتها 34 بيتا. طيب ما فائدة التنصيص على ذكر عدد الأبيات؟ يقول أهل العلم ذكر النص على عدد الأبيات خشية أن يسقط منها بيت، فإذا سقط منها بيت ووجدت الناظم في آخر بيت يقول لك فوق الثلاثين بأربعين أتت، وانت لما تعد الأبيات تلقاهم 32 أو 33 تعرف أن هناك بيتا قد سقط من هذه الأبيات. قال فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت، وحق لها تختم بخير فهي مفتتحة بالخير، بدأها بالحمد وكل ما فيها خير لأنها متعلقة بحديث أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وختمت بالخير لأنها إنما ختمت كذلك بالدلالة على العلم وعلى هذه المنظومة المباركة. في بعض نسخ هذه المنظومة وردت بلفظ فوق الثلاثين بأربع أدد أقسامها تمت بخير ختمت، أقسامها بدل أبياتها أقسامها. إذا قلنا أن أقسامها يبدأ الأربع والثلاثين هي ليست الأبيات إنما هي أنواع علوم الحديث، وإذا عددنا الأنواع وجدناها 32 نوعا فقط وليست 34. ومن هنا فالأرجح في أن تكون لفظ أبيات. وبعض أهل العلم تأولا قال 32 نوع، لكن لما ذكر المدلس قال وما أتى مدلسا نوعان، ولما جاء في المقلوب قال والشاذ قال والمقلوب قسمان تلا. فإذا عددت المقلوب قسمين والمدلس قسمين تصير الأنواع 34. فعلى هذا يمكن أن تصح النسخة التي فيها أقسامها بدل أبياتها. وبهذا نكون انتهينا من منظومة البيكوني. أسأل الله أن يختم لنا به الخير، وهذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.